اسمع وتمعن هذه الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن. ما معنى يعش يا شيخ نايف؟ يبعد. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تخيل إنسان قرين والشيطان، تخيل إنسان صاحب إبليس. والله هذا المثل الله سبحانه وتعالى قد رد عليه في سورة النساء. تخيل لو أن إنسانا قرين الشيطان، انظر ماذا رد الله عز وجل في سورة النساء: ومن يكن الشيطان له قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والله يا شيخ نايف في آية في سورة الكهف لما نقرأها أتعجب، أسأل الله فيها دائما ألا أكون من أتباع الشيطان ولا من أولياء الكافرين، نسأل الله العافية والسلام. اسمع وتمعن هذه الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً.